وأنه اصطفى ليكون مخلصا للجوهر الإنسي صحبته النعمة الإلهية، فحلت فيه المحبة والمشيئة، فلذلك سمي ابن الله. ويقولون إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد يسمونه بثلاث أسماء، ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس، وهي مقالة بورص الشمشاطي بطرق إنطاكية وأشياعه، وهم البليانيون. ومنهم من كان البليانيون نعم شفرك محطة سمح صليك هو شفرك محطة موقف يعني أشهب الشيخ بس أسطر قليلة ها؟ أسطر قليلة هو نقف بأستعرض منهم بقي صنفان وينتهي هذا مناسب اي نعم بقي سطرنا أو أسطر قليلة. ومنهم من كان يقول بثلاثة آلهة لم يزل صالح وطالح وعدل بينهما، وهي مقالة مرقيون وأشياعه، وزعموا أن مرقيون رئيس الحواريين وأنكروا بطرس السليح. ومنهم من كان يقول ربنا هو المسيح، وهي مقالة بولس الرسول ومقالة 318 أسقفاء. قال فلما سمع قسطنطين الملك مقالتهم عجب من ذلك وأخلى لهم دارا. إيه نعم محمد.